الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب علل الحديث ومعرفه الرجال والتاريخ لابي الحسن علي بن المديني. هذا من اساطين هذا الباب، وبينا بان علي بن المديني كان من اتقن الناس في ابواب العلل، لا سيما ان هذا باقرار امام اهل السنه والجماعه. قال احمد عنه وعن ابن معين قال أما ابن معين فهو أعلمنا بالرجال، وأما ابن المديني فهو أعلمنا بالعلل، وأنا أفقههم في الحديث. فهذا بإقرار من أئمة أهل الشأن بأن أعلم هؤلاء الأساطين في علم العلل هو علي بن المديني. لذلك البخاري كان يقول مدحا في علي بن المديني: ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. وقال علي بن المديني: وفي أحاديث معمر هنا ومعمر بن راشد الأزدي، معمر هنا ومعمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، لأنه كتبه كانت في اليمن. فلذلك ترى بأن معمرا لما استقر في اليمن كان حديثه في اليمن أقوى، والخلاف عليه كثير في مسألة رواية معمر عن الزهري وأيضا معمر عن ثابت البناني. يقول هنا علي بن المديني في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة: جعل ثابتا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهنا الآن الإمام ابن المديني يقول بأن أحاديث معمر عن ثابت البناني منكرة فيها غرائب، مع أن معمر ثقة ثبت ومعمر واسع الحديث، وهو من يعني معمر من الحفاظ، ومع ذلك ترى بأن علي بن المديني يقول هو حديثه عن ثابت البناني حديث ضعيف. وهذا نقله الإمام ابن رجب في شرح العلل، وذكر ابن أبي خثيمة ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: حديث معمر عن ثابت مضطرب جدا وله أوهام. قال: مضطرب جدا وكثير الأوهام. ولذلك أحمد لما سئل عن معمر قال أحدث، قال أحمد بن حنبل قال: أخطأ معمر بالبصرة في أحاديث. ووافق علي بن المديني فيما قال العقيلي، قال العقيلي قال: أنكرهم رواية عن ثابت هو معمر. قال ثابت أنكر هؤلاء، قال معمر أنكر هؤلاء في ثابت. وذكر ابن المديني ذكر قصة جليبيب، قال عن ثابت في قصة جليبيب قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، لم يروي عن ثابت غير معمر. وهذه القصة أخرجها أحمد في المسند من طريق ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة، وأخرجها أيضا عبد بن حميد، وأخرجها ابن حبان في صحيحه من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، كلهم عن عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر حد عن ثابت البناني أن أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قال: فانطلق الرجل إلى امرأتي فذكر ذلك لها، فقالت: لها الله إذن، يعني أتحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تقدم لها؟ عليكم السلام وبركاته. قالت: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان. قال: والجارية في سترها تستمع. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالرفض، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها وقال صدقت. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته، إن كنت قد رضيته يا رسول الله، إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال: فإني قد رضيته. فزوجها، ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوردوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق ثيب في المدينة، يعني وسع الله عليهم الرزق والبركة والبركة، لأنها انصاعت وانقادت لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. قال ابن حجر في المطالب العالية: ورواه معمر عن ثابت عن أنس، وتابعه ذيلة بن غزوان عن ثابت عن أنس. وهذه المتابعة أخرجها أبو يعلى الموصلي في المسند. والحق أنه خالف معمر حماد بن سلمة فرواه عن ثابت البناني عن كنانة بن نعيم العدوي عن أبي برزة الأسلمي، أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه النسائي أيضا، وأخرجه أبو يعلى في المسند، وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق حجاج بن المنهال، وأخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق أبي داود الطالسي. الخمسة يروون هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة، يعني ليس عن ثابت عن أنس، فخالف حماد هنا معمرا الذي رواه عن أنس. قال عن كنانة بن نعيم أن قال عن أبي برزة الأسلمي، يعني هنا معمرا وإن كان ثقة، قد خالفه حماد وإن كان ثقة، لكن هنا نقول وزن الثقة يعرف بكثرة الملازمة. وحماد بن سلمة كما قلنا هو أتبع وألزم وأتقن لحديث ثابت البناني، لذلك العلماء قدموا معمرا، قدموا حماد بن سلمة في ثابت البناني على معمر. لذلك قال علماؤنا غير أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، هذا قاله ابن المديني وقاله وافقه على ذلك كثير من العلماء. لذا رجح علماؤنا رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ثابت البناني وليس عن أنس، بل عن كنانة بن نعيم أو ابن نعيم عن أبي برزة الأسلمي. ولذلك قالوا ورواية معمر فيها اضطراب، ومعمر يأتي بالغرائب والمناكير عن ثابت البناني. ولذلك لما سئل في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال: سألت أبا زرعة عن الحديث حديث جليبيب، فقال الإمام أبو زرعة قال: حديث أبي برزة أصح من حديث ثابت. وقال الحافظ: رواية حماد بن سلمة أصح. وهذا كما قلنا الصحيح، على أن ابن المديني قد سطر أمرا وافق عليه العلماء بأن رواية معمر عن ثابت البناني فيها ما فيها من الغرائب والمناكير، فيها ما فيها من الغرائب والمناكير. إذن هنا ابن المديني يسطر لنا ويبين لنا أصلا أصيلا بأن أثبت الناس في ثابت وحماد بن سلمة، ثم بعد ذلك يلي سليمان بن المغيرة، ثم يلي حماد بن زيد، وثلاثتهم ثقات أثبات، وإن كان حماد أثقل هو ثقة ثقة، وأيضا سليمان قيل فيه ثقة ثبت، فهما في الحفظ أتقن من حماد، وحماد أثبت في ثابت منهم لأنه أكثر ملازمة وأتقن لحديث ثابت البناني، وثلاثتهم ثقات أثبات في ثابت البناني أيضا. وعند الاختلاف الترتيب هنا يفصل، حماد يقدم، وجعفر بن سليمان يتميز عنهم بكثرة الحديث عن ثابت، لكنه يضطرب أيضا وله غرائب ومناكير. وأما معمر فهو أضعف الأربعة في ثابت البناني، فإنه يضطرب ويأتي بالغرائب والمناكير. هذا ما سطره الإمام علي بن المديني. وقال أيضا علي بن المديني قال يخبر بهز عن حماد بن سلمة قال: كنت أقلب على ثابت البناني حديثه. ما معنى أقلب على ثابت البناني حديثه؟ كيف يكون التلميذ ويروي ويقال هو أثبت الناس ويقلب الحديث؟ يعني هو يأخذ حديث ثابت فيقلبه ولا يجعله على وجهه. ما معنى كنت أقلب الحديث على ثابت البناني؟ قال علي يخبر بهز عن حماد بن سلمة قال: كنت أقلب على ثابت البناني حديثه. إذن أجيبوا، ما معنى كنت أقلب الأحاديث على ثابت البناني؟ السؤال بأن علي بن المديني يخبر عن بهز أن بهز قال عن حماد بن سلمة أنه قال عن نفسي كنت أقلب على ثابت البناني حديثه. كيف التوفيق بين قولي كنت أقلب على ثابت حديثه وقول علمائنا بأنه أثبت الناس فيه؟ استيقظت أم مسدد؟ أين كنت؟ لما تأخرت أو تغيبت؟ من وقت طويل ما رأيتك، لكن هذه الإجابة سديدة. نعم كان يفعل ذلك اختبارا له، طبعا اختبار لحفظي كما فعل يحيى بن معين للفضل بن دكين، كان يقلب على الحديث حتى يختبر حفظه وقوة الحفظ عنده. وهذه القصة أخرجها الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، كلاهما عن أبي ابن أبي حاتم والدقاق، عن ابن البراء، عن ابن المديني، عن بهز، عن حماد بن سلمة قال يقول الناس القصاص لا يحفظون، يقول الناس القصاص آسف عفوا يقول الناس القصاص لا يحفظون أصحاب القصص يعني، فكنت أقلب على ثابت البناني حديثه أجرب حفظه. هذا تصريح لما فعل. نعم أنت مقصرة وهذا لا يصح منك يا مسدد، قد علمنا تقصير كثير ممن يحضر كالطائفة التي تذهب إلى العسل وتذهب، لكن لما علمنا أنهم يعني ليسوا من متانة الطلب ولا يرجى منهم يعني ما يرجى من غيرهم ما عتبناهم، لكن هذا تقصير منك وتقصير ليس بالهين. قال حماد عن نفسه قلنا القصاص لا يحفظون، فكنت أقلب على ثابت البناني حديثه أجرب حفظه، فكنت أقول لحديث ابن فلان كيف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى فيقول لا حدثناه فلان، وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كيف حديث فلان فيقول لا هذا حديث حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذه القصة تدل لنا على رسوخ ثابت البناني وأيضا ثبات ثابت البناني، وأيضا هنا يعني حسن أدب الإمام حماد وأيضا حسن عمله في الإسلام، لأنه يريد أن يختبر حفظه. بوركت وبارك فيك وثبت الله لنا ولك هذا الخير محينا أبدا. لكن أيضا يؤاخذ على حماد بن سلمة أن يفعل في شيخه هكذا، لكنه هو أراد أن يظهر للناس حفظه وأنه من المتقنين وأنه من الأساطين. ثم قال علي بن المديني قال علي سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد نحن قد يعني أوسعنا أيضا البحث فيه والترجمة. قال سالم بن أبي الجعد لم يلقى ابن مسعود، سالم بن أبي الجعد لم يلقى ابن مسعود. الحق بأنه لم يخالف علي بن المديني أحد في مثل هذا، لم يخالف علي بن المديني أحد في مثل هذا، لأنه علي هنا يزعم بأن سالم بن أبي الجعد لم يلقى ابن مسعود، وطبعا عدم اللقية وهذه فيها إشارة لعدم السماع، وكما قلنا الفرق بين اللقية والمعاصرة على ما قاله الإمام البخاري والإمام مسلم. هنا علي بن المديني جزم بأن سالم بن أبي الجعد لم يلقى ابن مسعود، وإن كان بعض العلماء يقولون بأن سالم لقي جابر بن عبد الله، ولقي أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا لقيه سالم بن أبي الجعد، وأيضا قد لقي النعمان بن بشير، ورأى أنس بن مالك وسالم ونبيت بن شريط. والحق أن نقول بأن هؤلاء جميعا من صغار الصحابة، والكلام على ابن مسعود متقدم، ففي قوله أنه لم يلقى أن جابر بن عبد الله رضي الله أن سالم بن أبي الجعد لم يلقى عبد الله بن عمرو ولا ابن لم يلقى ابن مسعود متقدم، وقد لقي جابر، فلا يكون حجة لمن قال لقي جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص ولقي عبد الله بن عمر الخطاب ونعم بشير. هؤلاء صغار الصحابة. حتى عن أنس قال علماؤنا فيه هو رأى أنس بن مالك، رأى أنس بن مالك. فابن المديني في قوله أن سالم بن أبي الجعد لم يلقى ابن مسعود لم أرى أحدا ولم نرى أحدا خالف الإمام ابن المديني فيما قال، لم يخالفه أحد، ما خالفه أحد فيما قال في ذلك بأن سالم بن أبي الجعد لم يلقى ابن مسعود. طب ماذا يفيدنا هنا في قول ابن المديني جزما ولم نجد له مخالفا بأن سالم أبي الجعد لم يلقى ابن مسعود؟ ماذا يفيد؟ أنا سؤالي تصريحا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد قول علي بن المديني سالم بن أبي الجعد لم يلقى ابن مسعود؟ وقلنا بأنه لا مخالف له، لا مخالف له فيما ادعاه وما قاله، لا مخالف له. ماذا يفيدني حديثيا في قولي لم يلقى ابن مسعود؟ نعم يا مسعود ممتازة جاد. أن حديث سالم عن ابن مسعود تكون مرسلة، أرسلها عنه لأنه لم يسمع منه، فإذا تكون علة في الحديث، إذا تكون علة في الإسناد. نعم. وقال علي بن المديني أيضا ممتاز يا محمد، قال ولم يسمع طاووس من معاذ بن جبل شيئا، قال ولم يسمع طاووس من معاذ بن جبل شيئا. وهذا النص في جامع التحصيل للعلائي، وهو موجود أيضا في مراسيل ابن أبي حاتم، بأن ابن المديني قال طاووس لم يسمع من معاذ بن جبل شيئا، وهذا أيضا دلالة على أن رواته عنه منقطعة، هذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب. قال لم يسمع طاووس بن كيسان، طاووس من الثقات الأثبات، لم يسمع طاووس من خار التابعين أيضا من معاذ بن جبل. وعلي بن المديني وافقه على عدم سماع طاووس من معاذ كثير من العلماء المحققين النابغة في هذا العلم. أبو زرعة قال بأن طاووس لم يسمع معاذ بن جبل، وهذا رواه ابن أبي حاتم في المراسيل. قال أبو زرعة طاووس لم يسمع من معاذ بن جبل. قال طاووس عن معاذ مرسل، أبو زرعة يقول طاووس عن معاذ مرسل. أنا الآن أسألكم في هذه المسألة، أشوف المنشغلون، أرى المنشغلين بعلم الحديث، لما يقول أبو زرعة طاووس عن معاذ مرسل، كيف تفقهون هذا الكلام عنه؟ مع أن هذا انقطاع، صحيح ولا لا؟ هذا انقطاع، وهو قال هذا مرسل، وقد تكون المعاصرة موجودة والآن. قال وقال طاووس لم يسمع، لما كانت المعاصرة موجودة وجاء التصريح بعدم السماع قلنا هذا يفيد إفادات، لكن أنا أريد الفائدة في موجود وجود المعاصرة من طاووس ومعاذ، ومع ذلك قال أبو زرعة طاووس عن معاذ مرسل، ما تفهمون من هذا؟ ممتاز يا زهير، ممتاز. أين أنت حريص من زمن بعيد؟ بوركت يا حريص، بوركت. هو الكلام عند المتقدمين، أي نعم، المتقدمون يرون الانقطاع إرسال، هو نوع منه، وهذا عند المتقدمين. والكلام أيضا عند المتقدمين في مسألة الإرسال الخفي وإرسال والتدليس، قد لا يفرقون بينهم، قد يجعلون الإرسال والتدليس سواء في من روى عمن عاصره ولم يروي عنه، وروى عنه بالعنعنة على أساس أن هذا في مسألة الإرسال، ويسميه الحافظ حجر المتأخرون يسمونه إرسالا خفيا، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله، لكن أنا قصدت من هذا أن تعرف لغة المتقدمين. فهذا انقطاع بالنسبة لطاووس عن معاذ، انقطاع بالنسبة لطاووس عن معاذ انقطاع، ومع ذلك قال أبو زرعة طاووس عن معاذ مرسل، فيرون انقطاع إرسال. نعم. وأيضا قد وافق علي بن المديني في أن طاووس لم يسمع من معاذ بن جبل الدارقطني، ففي العلل قال ومن قال عن معاذ فهو أيضا مرسل، لأن طاووسا لم يسمع من معاذ، لأن طاووسا لم يسمع من معاذ. أنت عندك هنا الآن قال علي بن المديني لم يسمع طاووس من معاذ بن جبل، لم يسمع طاووس من معاذ بن جبل، عليكم السلام وبركاته. تأخرت جدا، ولما تأخرت يا محبة المجالس؟ معناك حريص على طلب العلم، تأخرت ونحن على مشارف الانتهاء من الدرس. الله المستعان. لم يسمع طاووس بن معاذ قاله ابن المديني، ووافقه على ذلك أبو زرعة، ووافقه أيضا الدارقطني، ولم نرد أحدا قد خالفه في ذلك. طبعا النقل جاء في جامع التحصيل للعلائي، وفي أصله في المتقدمين ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل، فإنه نقل عن ابن المديني أنه قال طاووس لم يسمع من معاذ، وأكد ذلك بكلام أبي زرعة أنه لم يسمع من معاذ، وقال طاووس عن معاذ مرسل. وهذه أيضا فيها دلالة على علة تظهر لك في الحديث، إن وجدت في الإسناد طاووس عن معاذ تعل الحديث. ولذلك الدارقطني أعل الحديث وذكره في كتابه العلل، أعل الحديث بهذه العلة وذكره في كتابه العلل. ففي العلل قال عن معاذ، قال فهو أيضا مرسل لأن طاووسا لم يسمع من معاذ، وجعله علة، وهي علة الحق، علة ظاهرة، هي ليست علة خفية. والتنصيص قد جاء بيّن ذلك من كلام علي بن المديني رحمه الله تعالى. وطاووس كما قلنا قد ترجمنا له، وكان وهو من الثقات الأثبات. قال علي بن المديني: علي بن هاشم بن البريد، قال علي بن المديني: علي بن هاشم بن البريد كان صدوقا وكان ضعيفا، كان صدوقا وكان ضعيفا. وهنا كلام في الجرح والتعديل، يعني هنا كلام علي بن المديني في الرجال، وكلام علي بن المديني في الرجال معتمد، وهو من أساطين أهل العلم في هذا، أو من أئمة أهل الشأن، وهو من المعتدلين أيضا. علي بن المديني من المعتدلين خلافا لابن معين وأحمد بن حنبل، فعلي بن المديني من المعتدلين. قال علي بن هاشم بن البريد كان صدوقا وكان ضعيفا. وقد ورد في كتاب تهذيب الكمال للمزي، وأيضا تهذيب التهذيب للحافظ، أنهم نقلوا عن ابن المديني أنه قال علي بن هاشم علي بن هاشم بن البريد كان صدوقا، ولم يذكر الزيادة التي فيها التضعيف، وكان ضعيفا. بل ورد عن علي بن المديني زيادة على ذلك قطحا، قال وكان ضعيفا وكان يتشيع. مع أننا نقول عن علي وعن غيره أو عن جمهور العلماء أن البدعة لا تسقط الرواية، البدعة لا تسقط الرواية، لكنها قادحة في الراوي. لذلك قال وكان يتشيع. والحق بأن الكلام على علي بن هاشم بن البريد الخلاف فيه كثير، بعض العلماء وثقه، وبعض العلماء ضعفه، وبعض العلماء وثقه وضعفه، ومنهم من وافق علي بن المديني ومنهم من خالف. يعقوب بن شيبة قال عن علي بن هاشم بن البريد قال ثقة. وقد وافق أبو زرعة وأحمد وأبو حاتم يعني علي بن المديني في الكلام على علي بن هاشم. علي بن هاشم وثقه علي بن المديني وقال فيه عن حفظ فيه بعض الضعف. قال وثقه ابن معين، علي بن هاشم وثقه ابن معين وقال ثقة. ويعقوب بن شيبة أيضا وثقه، وابن المديني قال صدوقا، وقلنا في الزيادة أنه قال وكان يعني يتشيع. وقال أبو زرعة صدوق، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم في صحيحه، والأربعة في سننهم. إذن هو قد أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، والبخاري أخرج له ليس في الصحيح، ولكن أخرج له في الأدب المفرد، وذكره في التاريخ الكبير. وقال أحمد بن حنبل ليس به بأس، وقال النسائي ليس به بأس، ولكن ذكره العقيلي في الضعفاء. ونقل عن عيسى بن يونس قال هم أهل البيت يعني فيهم تشيع وليس ثمة كذب. روى عن سلمان إن أفضل الأنبياء بيننا، وإن أفضل الأوصياء وصينا، وإن أفضل الأسباط يعني سبطنا. وهذه كلها من الأكذوبات، وهذه كلها جاءت من أوجه ضعيفة، وكما قلنا يعني هي تخدم المذهب. لكن نقول بأن علي بن المديني وافقه على التوثيق أبو زرعة وحاتم وأبو حاتم وأحمد، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن معين، ويعقوب بن شيبة قال ثقة، وأيضا ابن المديني كما قلنا قال صدوقا، ونقل عنه أنه قال صدوقا، وكفوا عن النقل الباقي. فهنا عندنا أكثر النقل على التوثيق. قال علماؤنا روى له مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة، والبخاري لم يطرحه بل روى له في الأدب المفرد. وأنتم تعلمون رواية الإمام البخاري له في الأدب المفرد قد يعني طالما أنزله من الصحيح فهو ليس على شرطه، لكن في الأدب في الأدب المفرد الأدب المفرد فإنه يروي للثقات ويروي لبعض الضعفاء، هناك ضعفاء في كتاب الأدب المفرد. لكن الصحيح لو نظرنا إلى علي بن هاشم بن البريد هو ليس بثقة لكنه حسن الحديث ولا ينزل على ذلك، لا سيما أنه قد وافق على قول علي بن دين أنه صدوق، وافق على ذلك أبو زرعة قال صدوق، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات، وإن كان الذكر استقلالا ليس توثيقا لكن بعد ما جاء فيه التوثيق قلنا ثقة، أو يعتمد توثيق ابن أبي ابن حبان في كتابه الثقات لأنه قد ورد التنصيص على توثيق، لا سيما وأن مسلم قد روى له، يعني مسلم ليس بالهين قد جاوز القنطرة من روى له أصحاب الصحيح، فالحق بأنه لا نقول أنه ثقة وأنه ضابط تمام الضبط، لكنه يعني فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف. هنا أم عائشة صراحة أتت بكلام رائع بأنه ما نزل من الثقة إلا أنه له غرائب له مناكير، فالحق أن نقول مثل ذلك لما يروي له مسلم لا يمكن أن يطرح حديثه، لا يمكن أن يطرح حديثه بحال من الأحوال، ما يترك حديث ما يطرح حديثه بحال من الأحوال. طيب، فهو على الاحتجاج لكنه إذا خالف الثقات لا يقدم، إذا خالف الثقات يطرح بمخالفته للثقات. طيب، ثم قال علي بن المديني، نقف عند هذا لأننا وصلنا إلى نهاية الدرس، احنا أخذنا ساعة الآن، أنا أخذنا السفر، يعني نشوف الحديث هنا الخلاف فيه عريض ننتهي منه إلى الخاتمة في قول علي بن المديني قال حديث أبي هريرة، تكلم هنا لأنه تكلم عن العلل، قال حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جعل على القضاء فقد ذبح بغير السكين، من جعل على القضاء فقد ذبح بغير السكين. طبعا فقه هذا المسألة، المسألة ليست هنا مسألة القضاء، مسألة عويصة، والقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، ليس الأمر هينا في مسألة القضاء، يقف أمام ربي جل في علاه جبار السماوات والأراضين، مسألة العدل مسألة عظيمة، نسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يحفظنا جميعا، فمسألة القضاء ليست بالهينة، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل على القضاء فقد ذبح بغير السكين. هذا الحديث رواه ابن أبي ذئب عن عثمان ابن محمد الأخنسي، ورواه عثمان هذا عثمان بن محمد الآن أحاديث، وروى عثمان هذا أحاديث مناكير. هنا نرى بأن الإمام علي بن المديني يضاعف حديث من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين، وعلل بعدما أتى بالإسناد علل العلل في الإسناد منها عثمان بن محمد. عثمان بن محمد قال عثمان بن محمد الأخنسي له أحاديث مناكير، أحاديث مناكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعثمان هذا عثمان بن محمد الأخنسي روى عن حنظلة بن قيس بن المسيب وسعيد المقبوري والأعرج، وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعثمان بن الضحاك وغير هؤلاء رووا عنه. قال ابن معين عثمان ثقة. قال ابن المديني روى عن سعيد أحاديث مناكير كما ذكرنا، وذكره ابن حبان في الثقات، فهنا الحق بأن عثمان بن محمد مختلف فيه، وجعله علي بن المديني علة في الحديث، جعله علي بن المديني علة في الحديث، عثمان بن محمد الأخنسي جعله ابن المديني علة في الأحاديث. وهذا الحديث أخرجه محمد بن خلف وكيع في أخبار القضاء، وأيضا أخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند من طريق معن بن عيسى، وذكره الدارقطني في العلل عن حماد بن خالد الخياط كلاهما عن ابن أبي ذئب عن عثمان هذا المختلف فيه، وأن كان الترجيح تحسين الحديث عن عثمان ابن محمد الأخنسي عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. لكن عثمان هنا نرى أن ابن المديني لما ضعفه ما ضعفه على الإطلاق، وإلا فقد ورد التوثيق عن ابن معين، وورد أيضا التوثيق عن بعض العلماء وذكر ابن حبان في الثقات، فابن المديني مفصل يقدم على ابن معين، ابن معين قد وثقه على الإطلاق، أما ابن المديني فإنه ضعفه فقط في من؟ في ابن المسيب. فهنا يجدر بنا الجمع بين ما نقل عن المدينة وعن يحيى بن معين بأن الرجل ثقة لكنه يضعف في سعيد بن المسيب، بأن عثمان ثقة لكنه يضعف في سعيد بن المسيب، لذلك قال ابن المديني، هذا تفصيل، وتفصيل ابن المديني يقدم على غيره. قال له عن سعيد أحاديث مناكير، له عن سعيد أحاديث مناكير. وأخرج وكيع عن فريابي عن قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن نافع بن الصائغ، ابن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المسيب من قوله، يعني جعل الحديث من قول سعيد المسيب ولم يجوزه ولم يرفعه ولم ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتابع ابن أبي ذئب على هذه الرواية المقطوعة على سعيد بن المسيب، تابع عثمان بن الضحاك. وأخرج وكيع بن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن عثمان بن الضحاك عن عثمان بن محمد الأخنسي صاحبنا هنا عن سعيد بن المسيب مرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن اختلف على ابن أبي ذئب في ضربين، على ضربين، الأول وهو مسألة رفع الواقع فيه سعيد بن المسيب، والثاني ما روى ابن أبي ذئب عن أحمسي عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة الموافق للوجه الثاني. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن سعيد، والبيهقي أيضا في الكبرى في كتاب أداب القضاء باب كراهية الإمارة أيضا معرفة السنن والآثار، والذهبي أيضا في جزء الدينار من طريق القعنبي بن قعنب، وأخرجه وكيع أيضا من طريق بشار بن عيسى. الأربعة كلهم عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ضعف النسائي عثمان بن محمد الأخنسي. قال النسائي: عثمان بن محمد ليس بذاك القوي، وإنما ذكرناه لئلا يخرج عثمان من الوسط ويجعل ابن أبي شيبة عن سعيد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه. طبعا اعتماد يعني كلام الحاكم صحيح الإسناد على التوثيق المطلق الذي جاء عن عثمان بن محمد، ولم يعر لذلك انتباها على تضعيف النسائي له أو تضعيفه تقييدا في سعيد بن المسيب. وأما رواية عبد الله بن جعفر عن الأخنسي أيضا عثمان، عن المقبري سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، هذه رواها الإمام أحمد في المسند، عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي. وأخرج أبو داود أيضا في كتاب الأقضية ومن طريق ابن عبد البر في الاستذكار من طريق بشر بن عمر. إذن الحديث مداره على عثمان بن محمد الأخنسي، وعثمان مختلف فيه، لا سيما إذا روى الحديث عن سعيد بن المسيب، لا سيما أنه قد جاء حديث ابن أبي ذئب أنه أوقفه، جاء أتى بالحديث مقطوعا، أوقف الحديث على سعيد بن المسيب، وجاء بعد ذلك مرفوعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عامة في الجملة حديث من جعل على القضاء فقد ذبح بغير السكين حديث إسناده فيه كلام كثير ومختلف فيه، والحق أنه لا ينزع عن درجة الاحتجاج، فهو حديث حسن. حديث من جعل على القضاء فقد ذبح بغير السكين فهو حديث حسن. نقف عند هذا الباب ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة في كتاب العلل. نحن بلغنا منتصف الكتاب بفضل الله جل في علاه، ما بقي إلا الأسير بإذن الله ينتهي الكتاب، ونتمرس عمليا، لأننا سنأتي بأمثلة عملية نطبق فيها كلام علي بن المديني، كما بيّنت أنا ذلك أيضا في التطبيقات العملية على صحيح مسلم في كتاب البيوع في تطبيقات المصطلح. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك، ونسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته، وألهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.